بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع اليوم بإذن الله عز وجل متعلق بأبواب الإيمان، وهو تعبد الزوجين، أي أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إلى أربع نسوة، تنكيح المقارنة رقم النساء الأثنى والثلاث والأربع. قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تفرقوا في اليتامى فانكحوا المقارنة رقم النساء الأثنى والثلاث والأربع، فإن خفتم ألا تعملوا سواء إلى شيء أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: إن خفتم ألا تفرقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره. فقالت يا ابن أختي، لأن عمر بن الزبير أثناء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أخت عائشة، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة، هي اليتيمة يطول تقول في حجر وليها، يعني هناك ولي يتولى أمر اليتيم، وبعدين يقول: فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها. بعد ما تكبر يكون له رغبه في ان ينكحها لجمالها ولكثره مالها، فيريد وليها ان يتزوجها. ده في بعض النقط المتماسكه فقط في الاول، هي ان فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يفسد في صداقته، يعني هو انه وليها يوم ايه يتهاوى في مساله المهر، لا يعطيها مهرها كاملا كمهر مثلها فيتهاوى في ذلك، فيعطيها نفس ما يعطيها غيره، فمهر ان ينكحهن الا ان يفسدوا لهن، يعني اذا اردت ان تتزوج هذه اليتيمة التي كانت في حجرك فلا يكون ذلك ذريعة منك أن تظلمها فلا تطيع قضاءها ثانية، إن أردت أن تتزوجها في غيره فلك ذلك بشرط أن تبلغ بها أكثر، ويبلغ بهن أعلى سنة بهن من الصبر، وأمر أن ينجح ما طاب له من النساء سواهن، يعني إذا خشيت أن تربط هذه اليتيمة، فما أمرك الله عن اليتيمة وهو فيها أعلى طبقات، يبقى أنت إيه يبقى أنه هو روح وعندك النساء غيرها جوز عام اثنين جوز ثلاثة جوز أربعة ولا تجع نفسك بالحق. وده اللي جاء أن العلم يكون للتعاكس على الاتباع وليس السنة، لأن هنا سبب من هذه الآية أنه وقت تتعرفها كل من تستطيع أن تعطي اليتيم حقها عندك النساء غيرها يباح لك غيرها، ما صار لكم من المسلمين نفسه في رسول الله. ويرى بعض العلم إني أن كل فيها لأن الله عز وجل بدأ بالتعافي قبل أن يبدأ بالواحدة، فبدأ بالتعافي فجعله الأصل، إن أردت أن تنجح فانجح نفسنا وعلى آخر وعدل عن الأصل إلى غيره في حالة إيه؟ خشية على عدم العدل، فيخيف من أن تعليمه تواصل كل مسألة خلال بين الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم ان الناس تبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهم، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. الله عز وجل يبين لهم هذا الفرق، وما يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في امور النساء. والآية ذكر بعد ذلك الله في فرق من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليهما ان يستحر عليهما الصلح. فانزل الله في الايه قالت: والذي ذكر الله انه يغنى عليه الاسلام، ان الله يقول في الايه: قل الله يفتيكم فيهن وما يغنى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يعني تذكروا الحق الذي ذكر قبل ذلك في يتامى النساء، وهو الآية الايه السابقة. الله عز وجل يفتيكم في أمر النساء ويبرئ لهم الحكم المكان المهنة فيما ذكر قبل ذلك في الآيات السابقة. قالت عائشة: والذي ذكر الله أنه يغنى عليه في الكتاب في الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها: وإن خفتم ألا تفتكوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا أتكلم على هذا يكون معنى الآية أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى إذا كانت اليتيمة في سجن أحدهم وخاف أن يعطيها مهر نفسها وقد راهب في نكاحها فليعمل عنها إلى غيره. إذا خاف أن هو يقع في ظلم وجور في قطع اليتيمة إذا أنه غير عالم النساء ولا يقع في هذا الحرج، فإنهن كثيران فله أن ينجح مثنى ثلاث ورباع، فإن خاف الجور والظلم فليكتفي بواحدة أو ما ملكت يمينه من الإله، فليكتفي بواحدة أي من الحرائق أو ما ملكت يمينه مهما كثر من الإناء. الإناء جواب، وهذه التي تمارها الشرع أو تكون احتياطا في الحق، وقد جاء الإسلام بتحرير رقيق بأحكام كثيرة، وقد كان من الأمور العامة التي عندهم وقوانين من الصحة التعبير يعني القوانين الدولية المتعارف عليه قديما في جميع الشرائع، يعني ليس لما يتم الإسلام اللي هو الإسلام يتكلم في مكانة الإماء، كل هذا موجود عندهم في العهد القديم والعهد الجديد. يقول ابن سليمان كان عنده 1000 امرأة في 400 من الحرائر و600 من الإناء، فالمسألة ليست مسألة حديثة، إلا أن الإسلام حرم بعض الطرق التي كان يعني يثبتون في مسألة الرقيق، يعني مثلا من هذه الطرق التي كانت موجودة في الجاهلية ومعترف بها إن هو إذا تغلب على الإنسان يعني تنقطع طريق مثلا ومثل واحد وقفش وغلب عليه نار ربطه خلاص يبقى ده ايه عبد عنده يليق بالسوق الرقيق. وهذا الذي حدث لسليمان بين سلمان وغيره انه اخذوه وباعوه حتى كان عند رجل العرب في المدينه، فهذه الطريقه حرام الاسلام، هذه الطريقه المذكوره في الحرام ولم يوجد الاسلام من الطرق التي كان عليها في الجاهليه الا هاتين الطريقتين اللي هم كانوا اماء او عبيد موجودين ها كان طعم يروح كل ده وكل يخرج طعم على الناس امر تشريعي يكون شديد على الناس فكان الاكل يبيع ويشتري الذي اقرها الاصنام على بعدين يوم او ما يضع في الارض فيضر دوله الاسلام ثم انفتح الطرق في مسألة ايه العتق ولذلك حتى تجد في كتب الفقه ابواب العتق لا تجد فيها ابواب الزق لما تجد فيها ابواب العتق الاسلام يتشوف الى تحريم الناس وهؤلاء الذين يتهمون الاسلام بانه اقر مسألة العبيد الى عهد طريق كان عندهم لوائح سوداء في الرقيق فكانوا يأخذون الناس من افريقيا وجنوب القوم ونحو ذلك ويكونوا لهم سوء الحدث وكانت عندهم مسألة دقيق إلى يعني لذات الفرد الذي نحن فيه مسألة كما على المسألة عندهم وما زال تطلب العنصرية للأرضية للسود لفرد أن الإنسان اللي كان أبيض أو كان أسود والإسلام ها يقول لا فرق العربي مع العربية ولا الفرق الأسود إلا للفرد وظهر منه تمرار ويعني لما تيجي تشوف احكام الاسلام في مساله عتق الرقاق تجد ان ما فيش جذب الابواب الا في عتق الرقاق فقر التنين فقر ضغط خطر فقر الدمار فقر مش عارف ايه تجد مساله عتق الرقاق حتى يعني حرر العبيد كلها نقول المهم هنا الايه تنفيذ ان تعليمه طبعا في بعض الناس يظهر دلوقتي على اهل القنوات الفضائيه يقول ان ممكن لو واحد عنده خدامه من الصين ولا مش عارف ايه ان ليه بيكون امن هذا كلام باطل هذا كلام باطل مهما زعم هذا من اهل العلم ويقول هذا من عنده ادنى مثقال ذره من علم الكتاب والسنه ان هؤلاء حرام خدامات حتى لو انهم يعني استخدمنا مكارم ولو من خلال الكفره انهم هؤلاء حرام ولا يجوز له ان ينظر اليه ومش ان يشتهيه تماما بالباشره والجامعه ونحو ذلك فان هذا لا يجوز وهذه المساله تعظيم الجائره على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم اما تحديد بالنسبه للايمان كم يتصرف الانسان يكون عندنا الايمان لم نحدده الشرع الشرع بالنسبه للفرائض على ان يرجعها اما الحماء فلن يحرص بحد وله ان يباشرها وله ان يباشرها بخلاف ولا يقصد لها ليس يقصد القسط بخلاف الحرائر فان هم لهم القسط بين الدرجات سنه سنه والايه ذلك الادنى ان لا تجوز معناها ان لا تجوز الختم ان تعليل فواحده أن تعليل الفواحدة أو عملها بينهم كان ألا تجوز يعني ألا تجوز وتظلم إذا كان عندك واحدة فإيش هنا في نفاس إيه؟ مش مطالب العدل أنا واحد لكن لو في اثنين يبقى لازم إيه نخش بقى في أحكام العدل والقسط بين الزوجين لكن الواحدة بقى إيه؟ بعدت عن الظلم بعدت عن الظلم والجرم وأما من يفسر الآية ألا يقصر عيالكم فهو تفسير خطأ وإن كان ينسب هذا التفسير الإمام الشافعي رحمه الله لكن ابن القيم بدل من عبد غيره بين بكرار هذا المعنى إن إيه ذلك أدنى ألا يقصروا يعني يخش عندكم عيال وده بقى إيه ناسك فيها بتوع تعدد السكان ويقول لك شايف ربنا عمره مش عايز إيه مش عايز نفكر عيالنا والآية ذلك أدنى ألا تعود فينسبوا الآية لمحلتين من ناحيه انك انت ما تعديش الزوجات ومن ناحيه ثانيه حتى لو ما عندكش الزوجات وعندك واحده كمان ما تجيبش منها عيال يعني تقربنا من كل ناحيه فايه قال لك ان ايه ما تجيبش عيال كتير الموضوع ده قال لك ان لا تعرف كل هذا خطا لغه كان قال ابن القيم لان لو كانت لغه بقصد المقصود منها قصه العيال فقال الله عز وجل ذلك ادنى ان لا تعيدوا هذا المعالى يعود يعني جار بخلاف على يعين فهي الذي بمعنى العيال والاولاد. ثانيا ان يكون في ترابط في الايه لان ربنا اباح كثره الاماء. ولم يكن بها بحد. يعني ممكن واحد يكون عنده 100 أمانة وكل أمة تلف عليه. في هنا الأدلة رقم في الآية، يا ده ربنا بقول يقول لك واحدة، ولكن من الإناء ما شيء عشان ما قطرش العيال، ولكن من الإناء ما شيء، كان ربنا منع عن الإناء خالص أو منع أو حدهم بحد، لكن لقى من الإناء ما شيء قد يبارش كل امرأة، يعني كل يوم واحدة تحمل، لأن غير من ذهب المضرع أنه المضرع لا تحمل إلا في إثنان مرة في كل تسع شهور إذا حتى طبع وتنتهي، لكن تكون في استعداد انها تحمل مرة أخرى، لكن الرجل ممكن هذه تحمل منه ثم يجامع هذه تحمل منه ثم يجامع هذه تحمل منه ثم يجامع هذه، أو عنده 100 امرأة ممكن في 100 يوم يكون عنده 100 عيل. يعني هو ربنا قدر يعني يعني هنا في ده نقص في الآية، وهذا بعيد عن كتاب الله عز وجل، لكن هو ظاهر الآية أو صحيح متهم لنا ذلك أن أن تقول أي لا تذوبوا ولا تظلموا. شروط التعاقد، شروط التعاقد، في نساء موجودين في الدرس، في نساء موجودين في الدرس، شروط التعاقد ألا يزيد الزن عن أربع نساء، يعني تعرف هنا خمس، آخر حاجة عندي إيه؟ أربعة، وقد دلت الآية الحديث على ذلك. ما نزلش الجمع أربعة، إنما وجود المسلم ثلاثة وأربعة، فلا يزيد الجمع أربعة. وإحنا قبل كده قلنا المرأة إذا كنت ذكر وهي في العزة، يعني واحد من الرجال ضاع طلب من المرأة وما زالت في عزة، لا يجوز له أن يتزوج خامسا ما زالت هذه العزة حتى تنتهي عزتها، يعني هذه الزوجة حكما، يعني لو ماتت او مات غير كبر فهذه حكم الزوجه. اذا كانت المراه طلق احدى نسائه الاربع اذا لا تزوج الثالثه الا اذا انتهى، فاذا انتهى عزتها جاز له ان يتزوج مكانها، وسواء كانت تزوج رابعها مكان التي تزوج. ثانيا جعل الشيعه و بعض من يعتقدون بظاهر الآية على أنه يجوز أن يجمع تسع نساء على لو يعملون عملية في السبيل، قالوا مجمع اثنين وثلاث الأجزاء ثلاثة ورباع الأجزاء أربعة لما كان تسع، بل ذهب بعضهم إلى ممكن إلى مضاعفة هذا العدد، لأن قال مجمع ولم يكن اثنين، لما قال مجمع إذا قلت اثنين اثنين قال مجمع مجمع، فيقال مثلا يعني اثنين اثنين وثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة ورجاء أربعة أربعة إلى النمو 18، نقول هذا تفسير خطأ وهذا غير صحيح. أولا نذكره السنة، لأن السنة بيان لمجمل القرآن، فإن به توافقنا ترى في أكثر من خمسة أن بعض الناس كان يسلم وعنده عشر عشر نسوة، عنده ثلاثة نسوة، عنده خمسة نسوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفراق الزاد، يقول أنت أربعة وفارق سائرهم، فهذا دليل على أن المقصود الآية أكثر حاجة إيه؟ أربعة. ثانيا أن هذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل جاء الملائكة ورسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ومفهوم من الآية أن من الملائكة من له جناحين، ومن الملائكة من له ثلاث أجنحة، ومن الملائكة من له أربع أجنحة، ولم يوجد أحد من مقصود الآية في الجمع، لأن هذا يكون بعيد عن إعجاز القرآن، وما كان المقصود السبعة، وذكر الله عز وجل السبعة مباشرة، ولم يجعل الواقع مقصود منها الجمع، ولكن الجاهلة بمعنى أو مثنى أو ثلاث أو واحد، إن شئت أن تكتب لفظ لفظ أن تنتهي اثنين، ومن واحد لك أن تنتهي ثلاثة من الأرض، ومن واحد لك أن تنتهي أربعة من الأرض، هذا معنى الواو في هذه الآية التي نعلمها من جمع بين هذه العدد. ألا يكون الجمع بمن بهن من يحصل الجمع بينهن، فيجمع مثلا بين البنت وعمتها بين الشروط، أو بين البنت وعمتها وقد تقدم، يعني لا يجب أن يجمع بين أختين أو بيمين تعمد أو بيمين ثلاثة، الكلام ده إيه في أول كتاب النكاح. ثلاثة أن يعمل بين الزوجات، لقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فدل ذلك على تحريم الجمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال لإحداهما جاء يوم القيامة وصفهما. وهذا العدل إنما يكون في الأمور الإيه؟ الظاهرة، من المسكن والملبس والمأكل والمبيت، الأمور اللي إيه؟ العبد يكون بها. أما العبد القلبي فهذا لا يجب العبد، لأن الله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والأخرى، مع أن الله أمر في الآية الأولى إيه؟ بالعبد. فهذه الآية قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ودي برضه التناقض ده بعض الناس كما تأتي في الشبهات، إن الواحد شيخ داخل النساء ما ينفعش يساوي اثنين. يقول هذا المقصود به العبد، الميل القلبي، الميل القلبي. انما العبد الظاهر لا يستطيع الرفض، وهو مثلا يقف ياكل بيه في جوعه، او يجيب بيه ملابس لبيه في صدق القبر والدرب، الى ايه؟ او ينام عند بيه ويمشي عند بيه، الى فيه سكنه في النبيذ والسكنه والطعام والغار والملابس، يعني يبقى شايل هم جدا وشايل هم ايه؟ يبقى ميل كل واحده وطرف الثانيه مهمله ولا يكون لها شيء. ولو اشترط المستوى في فرق بين العدل والمساواه، فده اللي يفقد فيه بعض الناس ويجي الزوجات كمان اذا كان في تعدد. طبعا اذا كان في تعدد اللي بيحس ان هم مظلومات هم قد يكون غير مظلومات، يعني قد يكون واحد مثلا متزوج اثنين احتياج هذه اكثر من احتياج هذه، فيعطي هذه اكثر من هذا. هذا ايه؟ لان هذا احتياج هذه تحتيها. واحده مثلا ما بتاكل تاخد حاله نفس الحد، ها؟ والثانيه يروح يعني طباعين كثيره. يبقى هنا يقول لا لا انت لو عايز تبقى بعد كده تفيد عنك. بعض الناس يقول لك ايه؟ انت لو جبت لي كيلو تفاح لازم تجيب لي كيلو تفاح. طب انت ما بتحبش التفاح؟ انا بحب النوم. هجيب لي واحد يقول هذا لا لا. فالمهم المقصود بالعدل هي الكفايه. ان تعطي هذه الكفايه وهذه الكفايه. ما امر عقل حاجه اجتماعيه. يعني انت تتزوج واحده مثلا ها من بيئه متواضعه يعني مثلا فلاحه والثانيه ها من بيئه راقيه، يعني هذه هي فيها مثلا جايب لها فستان 50 جنيه هتفرح بيه، لان هو مستواها كده. والثانية ده يوم مش هتشوفها كبير، مجهود دي مستوى دي مستوى لا ده هذا من العدل. ها؟ الرش مستوى ها؟ لا مانع ان تراقي الادنى، لكن لا تنزل لا تنزل الاعلى. فالعدل ان تعطي كل واحدة منهن كفاية، تعطي كل واحدة منهن كفاية. اما المستوى اللي هو موضوع عليه ده اسمه المستوى. المستوى ده يعني ايه؟ يروح السكنان ويقول يا عم عايز 2 كيلو كل كيلو واحدة. ولازم يكون دول عدد التفاحات قد عدد التفاحات، يعني كمان هو دول ساعه واحد دول ساعه خمسه، هذا شيء يعني مستحيل شيء بعيد. لكن العكس هي وجهه الكفايه كما في القران. ايه مثل النبي؟ مساله النبي واحد مثلا مام احيانا الشغل بتاعه في اليوم ده اتاخر شويه، يقول لا انت امبارح كنت عند فلان الساعه 6 النهارده انت جاي الساعه 7 في ساعه ايه؟ في ساعه تاخير. الرضاعه لا هو المفروض يغير النبي على حسب حالته. اخر المطار اخر الشغل اخر كذا، لكن هو لم يتعمد ان هو ايه؟ مثلا يجاب عن جهازه ولا يجيب عن جهازه، او يقف بهذه نقطه اكثر من نقطه جهازه، او دي يحتاجها فيعطيها وهذه يحتاجها فلا يعطيها. هذا هو الذي المفروض عدم اللي هو تنفيذ. أول الله أنه لا يجوز الجمع، لأن الله تعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. معناه سبحانه في الآية الأخرى عن ضرب العدل: فإن شئتم ألا تعدلوا واحدة. والجواب أنه ليس بين الآيتين تعارض، لأن الآية الأولى تبين أنه لا يجوز للإنسان العدل إطلاقا مهما حرص، وأما الآية الثانية فإنه توجيه العدل الظاهري الذي يليق بالإنسان. ولذلك يجب له حتى لو أحب إحدى نسائه عن الزواج أن يؤمن في حق الأخريات من المطبخ والمسكن والمريض نفسه. يعني لو في عم قرر يحب واحد أكثر من أنه جوز أربعة واحدة بيموت فيها سنين ها ما بيحبهمش نفس الحب ماشي هذا غرض العمل لكن غير تنكر ما يمنعش ميلة القلب هذا عن الظلم ويكون فيه ميل ظاهري كمان لكل حاجة مرجع على الناس سبحانه وتعالى له ودول بقى ايه فاهم يعني الكتاب بهذا لا يعني العدل الظاهري هذا انت مقارن اما العدل القلبي طبعا يعرف نفسه ان هو لا يعني يحاول ان يجعل مقابل المسيح يعني قد لان هذا قد يؤثر في مساله الايه؟ الجماع ايضا لكن لا يثبت الاصرار ها بقدر ما يستطيع كالمعلق يعني ما ليس شيء بالمرأة فياتي ان شاء الله تعالى قد الجماع هي واجب على غير الناس فياتي الجماع القسم بين الزوج يعني القسم يجري القسم بين الزوجات وذلك الذين في القران والسنه هم الذين اعتبروا من الله رحمه الله لا نعلم ان اهل العلم بوجوب التكوين بين الزوجات من قصد خلافا كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف وليس مع الميل بالمعروف وقال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتبروهما سمعا ويعرف ذلك يجب الحكم على الرجل سواء كان صحيحا او مريضا او كان به ما يمنع من عشره سنين يعني مش هو يقول لك لا خلاص الرسم هي عوده ها خلينا قاعد عند ابن العيال السنه الثانيه لا طالما تزوجتها حتى لو هم مريض ها ان جاء في مرض في مرض دي كان يدور على النساء حتى يستاذن نسائهم يعني مرض كويس عايش فلك ان انت تنتقل ها مع مرضك تنتقل في بيت هذه الى بيت هذه تقصد بين النساء او تستاذن يبقى معاك انا تعبان والحركه بتعبني اكثر يعني اكون في المكان الفلاني فان اذن كان طب ما اذنوش يبقى تعمل ايه؟ شوف لك شقه لوحدك تغسل الكل او تروح يعني يبقى تعمل قرعه ما يكونش فيه سلم على طيب يا اما القسم للام يعني ليس مكتوب المعاشره الجنسيه فقط يعني مش شرط ان هو يقول طبعا هيروح عندها ليه ما هو مش هيجنح هو مفيش معاشر جنسية هو الزواج احنا قلنا قبل كده في اسباب الزواج ان الرجل هل الزواج عليه الزواج صغير انا قلنا احيانا يكون الزواج بسبب المرأة تأنس به يعني هي لا تريده في شهوة ها وقلنا قبل كده كان رجل علمي هل يجوز ان يتزوج؟ يقدرها ان هو لا مش هيقدر يجنحها علمي لا يستطيع ان يكون النساء او مجبور فان هو خلاص يبقى الزواج صحيح ليه؟ لان هو قد تكون مضر عليها غرض اخرى في الزواج ينفق عليها يتولى المصالح تحنس لي بلا ما عايشه محميها انت كان عندها عيال مثلا يتامى يرعى اولادها يبقى في اسباب اخرى غير الاسباب مش كل حاجه في هي في المساله الجنسيه فقط يبقى في امور ففي مساله الانثى هي اقوى مقصود في مساله القتل وهي انها تحنس بوجوده معه ومما يدل على ذلك قرار الشيطان من حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يروح في نسائه يقول اين انا انام انشق عليه في حال مرضه الخط فانه لا يستاذنهم ان يقول ان اثلهم قال عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا استطيع ان ازور بينكم فإن لم يكن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتم فأذن لي. قال فقدام رحمه الله فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو يأخذ لهن جميعا من أحد. يبقى إيه؟ عند حاجة مثلا يعني قرعة ما هو تعبان كل واحد يقول لك لا يجي بر. هذه القرعة عشان يتخلصوا عليها عشان يرقصوا. ها؟ قول له عشان إيه؟ إن يعمل إيه هو؟ يعمل قرعة. بس فضل يعمل قرعة، لو تقع على القرعة يبقى إيه؟ يبيت ويبقى يمرض أو إن هو يعتزل في مكان فقير، كان عند الاختراع أو عند مكان آخر، ويكون هذا هو المكان الذي يمرض فيه. أربعة. ويقتل لسائله حتى لو كانت مريضة، زي ما قلنا هو لو كان مريض يقتل، ما أعرف هو حتى هو مريض أو حاضر. او مسافات مش يقول بحاجه انا هروح اعمل لها ايه لما تبقى في نسيت او لما تبقى في النسيت النهارده قلنا مقصود بهم ايه؟ قم يذهب اليها حتى التي ظهر منها لان الخرق بوضع ظهر منها ايه؟ قال لها انت عليك ترى امي ها؟ منكر من قول وجود وهو يا رب الخرق على اوضع عليهم الخطب الشرعي انه لا يمس لها حتى ياتي به رغبه او فان لم يجد القيام شهرين واثنين قبل ان يتمات يعني هو في العالم هيقعد شهرين مش هيجمعها قبل ان يتمات فان لم يتبقى طعام مقبول فينا فمع ذلك مع هذا الازهار لابد ان ايه ان لا يسقط الطفل في هذا الايام في فتنه عيسى واذا كان عنده نصف لن يجد ان يبتدئ بواحده منهن الا بسرعه لان البناء فيها تفصيل لها والتسويه وغير ذلك يعني مثلا زي المصطفى كده ده ايه هيقرا بينهن شوف هيبدا بايه هيدخلن حتى يكون هناك مفاضله بين واحده منهن. ستا اعلم رحمك الله انه لا يعني العبد في الصدق ان ذلك يعني التسويه في كل شيء حتى في اللقمه وحجمها ونوعها فنشتغل على اسئله الكثير على ألف كثير حتى قال وقال لهذه شيء من فاكهه معينه لابد ان يشتري الاخرى مثلها تماما فهذا مستحيل لا للمقصود الكفايه والقيام بالواجب لها وقد يختلف حد الكفايه من هذه الاخرى من حيث الكم والكيف مع مراعاه الحاله الاجتماعيه لكل منهن والظروف النفسيه ونحو ذلك. والخلاصه انه لا يريد الواحد ويؤمن الثانيان او يجوع عليه الله. سبعه الصحيح انه لا يجب عليه تسويه الله يعني لو قلنا من تقويه العبد المسكن والمبيت والسكن والنفقه والملبس ونحو ذلك هل يجب تقويه الجماع يعني اذا جامع هذه لازم ثاني يوم يروح جامع هذه صحيح انه لا يجب ذلك لان هذا ليس في محظوره ها لان سبيله من القلب يعني كده حاله نفسيه وقد تكون واحدة منهم لها يعني طرق تجعله يرغب فيها ثانيا الشرع في الشرك مش شايف حاجة فلما لا يرغب فيها فهذه أمور لها خارجة عن إرادته هذه أمور خارجة عن إرادته لأن سبيل المال كان يقصد شهره وهذا قد يتحقق عند ربنا ولا يتحقق عند ربنا إن القد مشغول عندك أقول لك إن القد عندك يقول هذا قد يتحقق عند الحين ولا يتحقق عند الحين. وبشرط ان يكون مقصود الاداره يعني هو يمتنع من بناء هذه فتحكم له الشهوه عنده ويمتنع اضرارا منه. هذا لا يجوز. انا حضرت الشهوه عند خدع الاطهار وهذا قبلوها وقبلوها. او ما يجمعش الولاد حتى يوصل لنفسه فنادر للسميع لجميعه. أو أيضا يكون فيها شيء من الزوج قال المعيد وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن لو من الله يحبها ويجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيه ولا يلزمه التسوية فيه لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا بالله إلا الله سبحانه وتعالى وإنما يؤمن من عدل في الأفعال ولا تكفي انه لهما امكن التسويه بين المسلمين كان احسن واليق فان لم يتمكن من التسويه فلا يهدي الاخرى يجامعها قدر استطاعته بقوله صلى الله عليه وسلم ان لزوجك عليك حق يعني ما يقولش الامر ايه اهمال خصوصا اذا كان اهمال متعمد ها لكن اذا كان رفضت دائما تاتي عند واحده وتاتي الثانيه هو يحاول ان تقل له الثانيه وان يعني يحمل نفسه على وقتها لان ذلك يعطفها فيحاول يقاس من الصحيح وان كان يلزمه الاختصار كما يفعل بذات الاخرى. بقي ان يقال هل يجب علي وقت الزوجه بحكم عام بقى سواء كانت واحده ولا اكثر من واحده هل يجب على الرجل ان يجامع زوجته ام لا يجب ذلك؟ يعني هل لو حقه ولا هو حقها؟ انا اختلف العلماء طبعا من ترجح قولا فمن اقل القول الاول يجب ما لم يكن عذر ها وماذا الحلال هذا يجب ان الرجل يجامع اهله الا اذا كان في مانع يمنع منه. القول الثاني لا يجب الا ان يطلقه للاضرار يعني مش مقابل هو المزمح، لكن إذا فعل هذا يعني ترك الجماعة إجرارا بها فهذا إيه؟ حرام حرام، يعني طالما هو عنده مقدرة على أن يجمعها وأمر عنده في ذلك فهو يمتنع إجرارا بها، ها؟ فنقول هذا لا يجب عليه، ولعل هذا يعني أوصف الأقوال رحمه الله. القول الثاني لا يجب مطلقا، يعني سواء الفراق أو غير الفراق، هذا لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته مطلقا لأن ذلك حقه، وهذا مذهب الشافعي. لعل المذهب الواقف في هذه المذاهب الثلاثة هو مذهب الملكية، لأن المرأة لما تزوجت تريد أن تعف نفسها، فإذا كان عندها أقبل على أن يجامعها فإنه يجامعها ولا يجوز، إنما أن نقول أنه واجب عليه أن يجامعها فهذا طبعا يعني بعيد، يعني ليس هناك دليل يدل عليه. زمن الفرق، يعني هذا الفرق هل يحصل لها بالليل ولا بالنهار؟ طبعا الليل هو مكان انتظار والسكن، وهو مقصود بالزواج، لأن الرجل قاطع على الزوجة سكن الزوج. أما النهار فهو للسعي والكسب والعيش، يبقى الأصل في الفرق هو الإيه؟ الليل، الأصل في الفرق هو الليل. والنهار لما يكون تبع له، إنما يكون تبع له. الراجح أن لماذا قصد الليل؟ قال ابن قتامة رحمه الله: لا خلاف في هذا، ولأن الليل السكن والزواج يأوي فيه الإنسان ومنزله ويخرج إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار المعاش والخروج والكسب والاشتغال. فيراه في ذلك ان النهار يصبح الصبح تبعا لليل المرض، النهار ايه تبع لليل، يعني الاصل ايه؟ الاصل الليل. قال عليك كل ربوع وكل في بيتي وفي يومه، يوم يصبح ايه؟ نهار، يعني هي اصلا كل نهار، يعني عصور كل قبله في بيتي في ليل وفي بيت يومي ومع الله عليه وسلم كل نهار، فدل ذلك على ان النهار تبع لايه؟ تبع لليل. الا الفرد طبعا تبعوا من الكسب والتعايش و يعني امور حياه دي، فطبعا قد يكون في بعض الايام محتاج فلوس، يعني لان احنا نقول في الاعراف ما نقولش ان لازم ايه كما بيوسع على الكسب على عند هذه، لان من الامور الطبيعيه ايضا عن ارادتي فهي من طبيعه الحياه، هذه من طبيعه الحياه، انما الليل هو الشيء للايواء. ان خرج من جسمنا من مرض أو خرج ليلة خروجا فرق حال خروجه من أجله جاز له ذلك. يعني خرج النهار مش لازم تقعد، بدل ما تقعد هنا لازم تقعد النهار بتاعه. فإيش؟ إن النهار ده جعل الكسب بتاعه. طيب خرج بالليل؟ خرج بالليل خروجا فرق حال به. أحيانا يحتاج الإنسان يحتمل أي أمر خاطر له، مثلا يستطيع أن يكون أعمل تعبان لأنه مستشفى. الدنيا ليه الا ما هو الدنيا بتاعت مرات مرات اخرى. هذا يروح معقول طول الليله معاه. طب يحتاج ذلك يبقى خروج العاده تجري به، مش معقول راح يطلع الابن ولا ابوه ولا اخوه في حصل له مقام وهو يقول لا انا الخروج يفوت المراه اللي هي الصبح على ربنا وغيره. لكن هنا الشرف العام انت قبل الخروج ولا يخرج. ها؟ ولا تثبت لها. لا يقعد لها في الليل. لأن هنا هذا الخروج لا تعرف، لكن إذا كان الخروج لا تعرف أن تجد عنه خروجه فإن هي من حقها أن تطالبه أن هو ذلك لا بلا كان أن يقول ذلك. وأما الخروج كغير ذلك أعمى خرج ليلا ومحتجل عن خروجه فإن عاد مباشرة فإنه لا يعطي لها المدة طريق مقام قضاه له. يعني خرج عشان يطلع من الثانية مثلا. يبقى هنا إيه؟ لا انا تطالب ان تقضي لنا هذه الليله، اما لو قال هذه الليله القضاء عند الجميع الى هذا الخروج لا شرط من هذا الليل تكون الا اذا كان مفروض بعض الاخوات من المجتمع نحو الاهل وابن الخطاب يحمد القاضي في هذا السبب يعيش يعني الامر غلط. الامر غلط مش يعني مش مهتم في عاده عرف فيه فالسبب يكون في هذا السبب ماشي. اما هو اختار بس عشان يعني هذا التهميه حد يقعد معاها يقال الله وتوفيق مثلا إلى علاء أو أي حاجة مثلا إلى هذا لابد أن يجلس مع صاحبة الموضة ويقف الكلام. هل يجوز أن يدخل على ضربتها في زمنها؟ يعني في الليلة وقت الفطر وقت القصر ممكن يروح للثانية في زمن هذه صاحبة النوبة؟ الجواب إن كان ليلا لم يجد إلا للضرورة. إن كان ليلا لم يكن الفطر ولا يدخل على صاحبة غير صاحبة النوبة في الليل إلا للضرورة. وأما الدخول في النهار فيجوز بحالة من لك نفقة أو عادة أو سؤال عن أمر المحتاج إلى معرفته. لما رأى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القصر من مثله عندنا، وكان قبل يوم إلا وهو يطوف علينا الجميع. يعني النهار يروح لليلة يروح لليلة أعصابه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحوال النساء كلهم ليش في النهار؟ من الثاني؟ هل يجوز أن يدخل على ضربتها في زمن زمنها؟ الجواب إن كان ليلا لم يجوز له إلا للبراءة. أما الدخول في النهار فيجوز الحاجة من نفع نفقة أو عادة أو شيء عن الحاجة إلى معرفة. يعني في طيب يعني في طريق الصبر. أي نعم. أقول أن وقت في النهار فيجوز الحاجة من دفع نفقة أو عادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفة. أنا قلت كده. وأما دخول في النهار فيجوز الحاجة من دفع نفقة أو عادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفة لما رد نفسك من أتعشق يهمل منها كل شيء أم الجنان يهمل من بعض لكن شيء كل شيء ما دار. طيب هو يعني اكتب النفس من عندي انا من بلادي وكان طمع عليه الصلاه عليه وكان كل يوم الا وهو يطوف عين دماء شكل المصدر. وكان قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القصر من مكته عندنا. وكان كل يوم الا وهو يطوف عين جميعا فيدنو لكل امراه من غير مكيف حتى يبدو الى التي هو يومها فيبيت عندها. ماشي. طريقة الصبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف عن السائل جليل النهار يروح عند جليل الرحمة بيه لكن لا يجامع وهيك منهم حتى يبدو الى التي هو يومها فيبيت الايه صاحبة عنده بعد الجليل. طريقة الصبر أن يحكم لكل منهن ليلة ليلة بعد دي ليلة عن ليلة. طيب حد غير الحكم ليه للكلمة الاثنين يجوز؟ نعم. المهم يبقى دي أدريس للكلمة الاثنين. لو أنت أراد أن واحدة منهن مثلا تفضل على السرير فبإذن الإيه؟ الأخوات يعني مثلا بعض أخواننا في الأستاذ الزمان بيحبوا الايام تبقى منضبطه فالليله وليله جت كل خطوه فبيحبوا الايام تبقى منضبطه يعني مثلا السبت والاثنين والاربع الحد والثلاث والخميس يوم وفي نجوم على ايه؟ ها؟ ليه يعني؟ دي كده انا ليه؟ فهل يجوز؟ نعم اذا كان ذلك برضاهن فذلك ايه؟ فذلك ايه؟ عن نفس الكل منهن ليله ليله اراد زياده ويجعلن ليلتين اثنين او ثلاثه او ثلاثه زاد ذلك برضاهن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بين الدائم ليله ليله. اذا جاءت الى من لها الحكمه فاغلقت الباب او منعتها. الليله بتاعتها افتحها ستة مش هفتحها. روح عند صاحبتك. ها؟ فدي ايه ناسي. فهل يعيد لها في الليل؟ طبعا لا لانها هي التي ايه منعتها. ولا يقضي لها من شدها لانها اسقطت ثلاث نفسها. وأما إن ظهر عشية فامتنع هو أو لم يقل له لها وجب عليه أن يقضي لها حتى يرجع عن ذلك، يعني قعد عن ذلك أربع ليالي وسب الثلاثة. وبعدين يرجع لها ثاني. يبقى انا ايه واجب عليه ان يحصل لها في الدين اللي هو الذي سرق. اما سرق اللي هي التي امتنعت يبقى هي نجبت يبقى سقط حقها. اما هو الذي امتنع يبقى اضاع حق الاخرى. يبقى لابد ان ايه ان هو يعيد هذه الدين. قال ابن قدامة فان كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لان اختار المباح. هو اللي عرف كده واحده من اسوان واحده من اسكندريه. طب انت يعني خلاص انت عارف عارف انك انت في لم يكن في طفل يبقى خلاص انت عندي اسبوع عندي اسبوع ونص ها تبقى صعب ان هم يجيبوا يوم عايز ايه طياره يتوقف. طب المشكله اللي يعمل ايه؟ يبقى لازم يجيب واحد من الاثنين عند الثالث وغير من الثالث فلها او فعليها ان تطيعها. جاب واحد من الاثنين هنا انا كده الصور صعب عليا فلابد ان تنتقلي الى البلد الاخرى فعليها ان تطيعها. فان امتنعت واما وان لم يقدمها اليه وليس بينهم في بلد واحد فان امتنعت من الصدور مع الامكان سقط حقها للمسؤولين. قالت لا ده اهلي مش اهلي وكان بتنظر على المراه تبع عن زوجها في الايه؟ في السكن. فاذا نقلها انها تدخل معي الدخل الاخر يعني طبعا هيكون في مفاضله هنا لان هو قد يكون احدى السكنين حد اليه لانه وصله هنا مثلا او اهله هنا في اسباب اخرى تكون شيء ايه؟ تعنت. فهي امتنعت. طيب هنا ايه؟ اتخذ حقها لانها نزلت في لا يعني ان القطاع عبد الله بن القطاع كان بكل حاجه فقط في التعب. ها؟ طب ايه انا عند كنيه؟ كنيه برضك؟ بتعرف تعمل الكلام ده؟ طيب. ايه لو عملت قصه مواضيع حتى لو كانت احداهن مسلمه والاخرى كتابيه، يعني واحد متجوز واحده مسلمه واحده مسلمه. ما يقولش بقى ايه؟ سمع ديني وكان سمع ديني دي بقى كل حاجه هيقابل بيها فضل لا حتى لو كانت كتابيه بقدر لابد ان نقتل هذه العيلة وهذه العيلة وهذه النفس والمبيت والسخنة وكل حاجة وهذه النفس. حتى لو كانت أخرى هنا مسلمة وأخرى في خالد بن موسى رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفرق بين المسلمة والمنية دواء. المكتوب رقم 9 ملك اليمين وهي الأذى لا قسم لها لا قسم لها زي ما قلنا في الاول لا تقسم امام القسم اللي هي الحرام. وهذا لا خلاف فيه لانها ليست زوجه فله ان يقام بمن شاء منهن وله ان يسوي بينهن وله ان يفضل بعضهن. 10 اذا سافرت المراه بغير اذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقه وان كان باذنه ففيه قولان. يعني خرجت من بيته وتطلب من الاذن هذه قال لي ايه الشر ايه؟ مات يبقى سقط في النفق ما تفوقش عليه وسقط القطر ما يجيش لما ترجع تقول له لا حق لا انت نازل ليك حق لك نفق ولا تفوق. طب هو اللي اذن لها الخروج اذا اذن لها هي اختارت. اما بالنسبه للقطر ففيه قولان ان هي ارادت الخروج فهي اجبرته مش اجبرته يعني كانها بارادتها الخروج كانها قسم حقها ده هي ارادت خروجها يعني تعاطف معها واذن لها فهذه حاله الراي الاولاني يقول انه ليس لها ان تطالب بايه؟ ان يقضي لها هذه الايام. والقول الثاني يقول لا يقضي لانه باذن لها يعني كانه حفظ لها ايه؟ حفظ لها حقها. ولعل قول الاول ارضخ الله. المرأة تهب ليلتها. المرأة تهب ليلتها. قال تعالى: وإن امرأة خافت من عليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وإن امرأة خافت من عليها نشوزا أو إعراضا يعني زوجها ابتلى إكراها ابتلى فقد من طلقها فأدارت عنها ها فحست هي وهو ايه ملوش ميل ناحيتها وتفكرت مطلقه وهي تريد أن تبقى في عصمته لأسباب تم خطبك بدون كذبات يقول لك إياك وضع الله في المجتمع بعض الناس المطلقين ومش عايزين يبينوا المطلقين حتى إن يطلع بعض المسائل إذا المطلقة 23 عوام الشعر لأن حسابها اجتماعي طب أنت أخبر اجتماعي تعالى مخالفة شرعية يقول لك لا بس إذا طلع مراته والعيال اللي صعب بتاعت إيه والضرع عند بعض فهي ناس تخضع على وجود وضع الاجتماع هي هي مش عايزة تطلق لأنها الأولى ما وضع خطأ لكن احنا نتكلم على وضع ايه ممكن يكون تواصل ما هيش يفعل يطلقها لكن هي عايزه تحافظ على وضعها الاجتماعي لان الناس ما طلقتش فهي عايزه ايه تقبل ان تكون مع في عصمه الزوجه فهنا يجوز للمراه في هذه الحاله يحصل مساله الصلح هي الصلح تمام هذا كده كنت قال هي الاجابه الصلح للمسلمين في امور كثيره من الطلاق ديت اللي نصها تعالى جعلها بين البنات في امور كثيره الصلح يعني نختلف على شيء كان يقول لك بين شريكين خصومة أو اختلفوا في مسألة فضل ما تصلح على شيء كل على شيء يعني أنت تنزع حياة وأنت تنزع حياة وأنا هذه الأمور وقرار كلام الإيه؟ أنت على العادات العصرية مش واضح خلاص أنت عم تشيل كذا أو تشيل كذا أو إن واحد يعطي الثاني أمان والثاني يجحدها أو يعني يحصل مسألة مصالحة ونحو ذلك فمن ضمن المصالحة المصالحة بإيه؟ الزوجة والجهة إنها تأخذ عنه الأعراف والمسؤول كل طرف بلاش تجيلي كل يوم تعال يوم في الأسبوع وأنا نازل عن أي مكان أو تعال يومين ومش نازل عن اليوم الثالث أو مثلا ذلك أو تعال بالنهار مش مهم بإذن الله تعالى شوف الأولاد وشوف مسؤوليتنا أنا لا رغبة في شيء في مسألة ونحو ذلك فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما الشرع وبعد ذلك هذا التنازل لا يكون مطلوب خلق البقاء الحياة الزوجية ها بدل ما يحصل فراق والفراق يعني له تبعات أخرى كثيرة طب يفوت الإنسان وقت الطلاق لكن بعد الطلاق يبدأ يكون له كثيرة وبعد لا أكثرها مما يحظى الناس في يرجع إلى إيه نفسية الإيه الأطفال وتربيتهن وتنشئهن ونحو ذلك منشأ قال سعيد رضي الله عنه في تفسير هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حلم من نقص علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقد ثبت في الحديث أيضا أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويزني سودها يعني كان عنده تسع نسوة ويقسم إيه لسنان وخلال عائشة لها يومين وكل واحد مسات النساء إيه لها يوم فهذا إيه هذا جائز وقد يستأذن الإنسان يعني في حديث عائشة هنا تقول الناس بتتنازل عن النفقة القسم تتنازل عن النفقة والصدقة ولعل ده يدلنا على السؤال اللي دارج اليومين دول هو إيه مساحة الإيه من الخيار طبعا واحد مع بعض الناس راح تطرق الكتب الكتب دوره على مساحه المسكن قال لك مش لاقيين من مساحه المسكن انقطع الموضوعات الصحيه على الكمبيوتر مفيش حاجه في الكتب الكتب مصطلح حديث مصطلح حديث تمام وهي مساحه المسكن هو من وراء المراه بتتكلم بالراجل قال لهم هي فيها تعثر تعثر جنسيا ها ومش عايزه منه حاجه عندها تحيتها وعندها عفشها وعندها دخلها وعندها يعني لا تريد الا نفقه ولا تريد منه الا ان ياتي يعاصرها هل هذا الجواب جائز ام غير جائز؟ طبعا نرفع اقوال كثيره في هذه المساله بعضهم يقول انه غير جائز لانها مش شغل كنت الاخرى يعني هي قريبه من واحد وقت قليله وهو يريد ثم انه تمنى بالتذكر في الاولاد وبعضهم يقول جائز لان كل شروط الزواج موجوده يعني الولي والشهود وعقد النكاح صحيح واحسن ما سمعته بذلك او احسن ما يقال في هذه المساله انه جائز بشرط الاعلان انه جائز بشرط الاعلان ما بقاش كل مساله سريه لا يبقى لا بذخ وان الرجل قد لا يتمكن من انه ينفق على الزوجه وهو في لا بأس بذلك لكن لابد ان يعلم هذه الايام تزال الخلاف، لان غالب هذا الخلاف من يسمونه رجل الخيار غالب يؤثر حتى لو مره مش عارف هم ايام كبار مش عارف تعرف، واحيانا مش عارف ما تعرفش العيله، يمكن ضبط الوقت من العيله بيختارك اخوها مثلا متعاطف معاها ولا ممكن ابوها عشان ياخد عقد الزواج، ده يعني مش كمان بمعتبرات الوالد بعد النساء كمان بيقول يترخص المفروض انفسهن وياخد الايه؟ قانون الدوله ان يجيب المراه في الزواج مختار ويروح كمان هي ايه جوز مختار ويبقى خلاص ويروح يتقابل كمان يقول له اشياء في اكتوبر او مش عارف ايه حددين المعقول يتقابل بيها، ده بعيد عن الكلام ده مفيش اي اعلام يعني هذا من الاشياء كده مش شرط تكون في الزواج فعلا فتكون في الام عائلات معروفه ومعروفه أنا قلت هذا تكنيكي عن النفقة ورمز عن القسمة ورمز عن النفقة اللي هي مسائل فرعية منه لا، لكن لابد أن يكون إعلان بيه فلان بيه فلان، هذا هو أهم شرط لأنه ويلاحظ بذلك معروف مسافر إيه؟ واحد المرأة موضوع المسلم الزوجي زواج أن ترى المرأة ما يقبل إلى الرسم ويشتغل في ذلك فريضة الجنود يعني إيه؟ أنا أتنازع عليك تحت وإلا طبعا مش مهم الزوج مش موافق على الاسناد ليه؟ لان الله فيها حق واذا استمتع بها ممكن انت بتعمل كده كمان عايز ايه؟ عايز يعني تبعده عنه فهو لابد ان يرضى بهذه الهبه لانه له الحق في الواحده فلا يقوم الا بالله لابد ان كمان يرضى بهذا لا يجوز ان تاخذ على وجود الهبه غير الظن يعني شو لما قلت لك ان انا مش شاطر في الدين كذا لا ما ينفعش جاهل وليس لنا حوار في هذه الدنيا ويقول لها ان تهب يومها للجنود لان يحتاج لان يدع موضتها لمن شاء يعني تقول له يعني في الاولانيه وهبت ليلتها او موضتها لفلان عن فوق البحر فقلت انا وهبت الليله بتاعتي لفلان وانت اخرى بس يا اخي في هذه الحاله هيطلب انا وهبت ليلة ليك هو بقى اختار اي واحده فيهم العيله او الليله ديت لاي واحد من الثلاثه الايه التمييز بتاع احكام الدوله الشرعيه فيجب ان تذهب يومها للزوج الاولى الليله لو دخل ينساها من دقيق الزاج ولو ان يدوس به بعض نسائه فله ان يرضيها لان بقى الليله دي ايه هو حر فيها ممكن يخليها الاسبوع غلط لفلان الاسبوع غير فلان يوزع او يجي الليله دي على طول لواحده منهم كما من جهه فلان ذكر حديث من الاخوان ان هو هي وهبت الليله لعائشه لعلمها انه يحب عائشه رضي الله عنها قال ابن نووي رحمه الله ومن ذاهب الرجوع متى شاء يعني بعد فتره من الزمن تفرغت من ايه؟ الايام اللي وهبتها على هذا ايام ثاني بس تطالب بايامها المستقبليه مش تقول لعذاب اللي فات من فات مات ها خلاص فيرجع في المستقبل الى المستقبل دون الماضي خمسه اذا قد الزوج فليس للموهوبه ان تمتنع منه يعني ايه؟ هي قلت له هات لي ليه ليه؟ فهو خلاص انا هخلي الليله ديت عند فلان راح لفلان انت جاي لي ليه النهارده؟ انا زوج انا بس مش ليه؟ ايوه ليه مش ليلتك بس فلانه وحضرتك ليلي وانا جاي لي لا ما تجيش عندي لا مش حقها لا يتبقى ان تمتنع منه رغم ان هي ليش ليك ليه لان هو بص فيها متشاء فاذا كانت هذه الليله اعطاها الحق دي فله ان يذهب عندها اذا اراد ان قبل الزوج فيلزم الموجود ان تمتنع منه بل له ان تاتيها في نومه واهبه لو ارادت الموجوده ان تمتنع ده كده ولا ايه؟ طيب بس خلاص دقيقتين دول عن الشبهة من حج الاول اذا شرط عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرا بين نسائه فطار بسرعة العشرة يعني عنده اكثر من امرأة رضي الله عنها وعرف يسافر ان يكون معه امرأة او احدى النساء او بعض النساء وهو كل واحدة وأخذوها في الأرض في الشح كل واحد كده في الأمل أساس بيعمل إيه؟ يقرأ بينهم يعني القرعة اللي يطلع عليها القرعة هي اللي إيه؟ اللي تتكلم طب لما يرجع يقضي الأيام السفر ليه؟ في التنين؟ لا ما لهمش خلاص خلاص سرقان الطعام والسرقان. فهي تقول عائشة إذا أراد القطر قطر من الثاني قطر تقول على عائشة وقطر يعني هذه المرة كانت عائشة وقطر معها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لليل صار مع عائشة يتحدث وقال قطر ألا تركبين الليل بعيري وأرضى بعيرك تنظرين وأنظرك من بلدك لغير الموقع شوية على المكان بتاعها وعلى المكان بتاعها. طبعا قالوا العلماء اللي في السفر ليالي السفر يعني معاه زوجتين في السفر ممكن يكون ايام هذه الى اكثر من هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كل يوم يجلس مع عائشه ويتكلم معها فقالت ايه حصه فقال شيئا تحيله قالت عائشه ايه تعالي تقعدي في المكان بتاعك وانا اقعد في المكان بتاعك انت تشوف وانا بص يعني غير ايه الرؤيه الشمس. طبعا هي تكون دخل عند عائشه فاذا هي ايه حصه فقالت لا تركي بس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جمل عائشه وعليه حصه فتلل عليها ثم صار حتى نزل الوزن وافتقرته عائشه. طبعا يوم شافوش بين يرتبع يقتل بقاتل قعد معايا حصه وافتقرته عائشه رضي الله عنها. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الاجفاء اما كان عائشه حط رجليها في الحشيش اللي في الارض الفضل هو الحشيش اللي بيطلع في الارض حط رجليها في الاجفاء وتقول ربي طلق علي حصانا او حية الدهن. هذا يدل على شدة غيرة المرء عايز حية عشان تصرف يوم ما يطلع من عند حصة يعني عايز تعداني بيها عشان بس ايه غير الشديد عمالي يوم اللي جاء تصرف من عند حصة. فقالت ربي طلق علي حصانا او حية الدهن ولا استطيع ان احصل له شيء يعني مش عايز ايه تبقى جنيه افلام انا عارف ان هو من حقنا عند حق لكن هي عايزه حاجه تكون بعيد عنها ها ويرد حتى تكون تعبان ها بس تكون بعيد عنها وتكون تقول له بجد. ويتعرض في هذا الحديث كله اذا اراد الرجل ترك رمز وكان له اكثر من زوجه واراد ان يقتل بعضهن فانه يقضي بينهن كما وقع في القرعه احداهن كفر بها. مين؟ الفصل الثالث من اذا اراد ان يسافر معه احداهن اما ان خرجن كلهن او طلقهن كلهن فلا شيء. ثلاثة إذا قال المسافر وكان قد أقرأ بين النساء فلا يجب عليه أن يقضي بالبواقي الذي لم يسافرن معه ولكنه يستطيع الفرق بينهن. وقد ذهب الشافعي وأحمد رحمه الله أنه إذا سافر ولم يقرع بينهن قرر بالبواقي يعني لو كان المسافر خلاص اللحظة من غير ما يعمل قرع يبقى لما يرجع يقضي لكن لو أقرأ يبقى ليس عليه أن يقضي لهن. وذهب عبد الحديث رحمه الله ومالك انه لا يقضي ايضا القضاء. كان يقيم عند الزوجه الجميله بعد الزكاه، يعني راح عند الزوجه وابتدى يتجوز واحده ثانيه بقى ابتدى يتعدى عقبال الزوجه. فالجديده يعمل ايه عندها؟ يقعد عندها تمليله. نقول اذا كان ذكرا اقام عندها سبع ليالي اي بايامهن سبع ليالي بالنهار. واذا كانت طيبا زاد له احد امرين. إما أن يقيم عندها ثلاث ليال ويبتدي السكنة بعد كده يعني دي ليلة عن ليلة، وإما أن يقيم عندها سبع ليال بس الشرط أن يقيم عند الأمينة سبع ليال. يبقى السكنة تبقى سبع ليال وبعد كده يبقى ليلة وليلة. يبقى البيت سبع ليال ثم يرجع السكنة ليلة وليلة. السيد ثلاث ليال ثم يرجع القصر. أو سبع ليال ويقعد يقيم سبع ليال ثم يرجع الإيه؟ القصر. فنقول على آية رضي الله عنه قال إن السنة إذا تزوج الرجل الذكر على السيد أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيد الذكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال الثلاثين. قال له إنه ليس على إنه ليس ذكري على أهلك على أهلك هوان، إن شئت تبعت نفسي أحبيتي هل انت سبع ليالي او عملت سبع ليالي؟ وان تبعت لك تبعت لك يعني اقعد عند السبعه يبقى هروح عند عائشه على السبعه او عند حفصه على السبعه او عند سوده على السبعه ها وكل واحده من السودان هقعد عندها سبعه وبعد كده يبتدى ايه؟ الخمس. طبعا هي اختارت ايه؟ ها؟ ثلاثه عشان الانسان تطول ان هو راح كل واحد سبعه يبتدى عشان ثلاثه عشان كده ثلاثة هي واحدة كل واحدة ليلة يبقى هم بعض الأيام ويأتيها. قال النووي رحمه الله فيه أن حق الزكاة ثابت للمنفوسة وتقدر به على غيرها، فإن كان بكرا كان لها سبع ليال لأيامها بلا قضاء، وإن كان قليلا فلا اختيار، إن كانت سبعا ويقضي السابع لباب مثاله، وإن كانت ثلاثا ولا يقضي، وهذا مذهب الشافعي والموقوفي، وهو الذي ثبت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وأصحاب أبو طارق وابن جرير وجمهور المال. تنبيه: الشغل على أسئلة كثير من الناس وبعضهم أخطأ أن الزوج يقيم عند زوجته ولا يخرج من الصلاة سبع أيام. قال لك إيه؟ جاي البيت يقول لك سبع أيام أخطأت من البيت. ولا الصلاة ولا قرأ الصلاة. هذا كلام بعض. ولا مسألة السبعة ديت مسألة لما تدور البيت على ثالثة. تدور البيت بيقعد على سبع ليالي عشان يتفقوا. لأن كانت علاقة بالفقه تتعلق من طبعا البيت ولا يجب أن أدوى يشوف ويقف الاستماع قد نادي فلا يجب عليه أن يخرج إلى طاعة الله عز وجل. قالوا ولا يخرج إلى الصلاة الشهر على أساس الناس. قالوا ولا يخرج إلى الصلاة في سبعة أيام إن كان بيتا وسبعة إن كان سيدا، وهذا قول باطل ولا أخرج عليه من العلم. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة عقل طلب غلط الأجر رحمه الله، ولا يتم له في كل ما يتكلم كانت عنده زوج غيرها او لم يكن ان يتخلف عن صلاه الجماعه في المسجد ولا عن صلاه الجمعه، فان كان ذلك فهي معصيه. ملاحظه: كره اهل العلم ان يدب الى الرجل المعتاد في ليله واحده. انا عبد الله بن حسين هاتف الى يقول ان الحسن بن علي فعل ذلك. لا تنسى جمهور العلماء على ان هذا ليس مخلوق، يعني تدب هذه ويأخذ من الأراضي وتفكر به أراضي أن يسع الوقت وحده. ينبغي للزوج أن يكون حكيما في علاقاته مع زوجاته إلى يقع بينهن من الغيرة، وهذا أمر جبلنا هذا أمر إيه؟ المرأة الغيرة عندها سليمة، يعني الشيخ تشوف مثل عائشة تقول إيه؟ عشان مسألة الإيه؟ الغيرة. فهو يعني يراعي هذه المسألة ولا بد أن يزال النساء، فبالها تحس بها، لا بد أن يزال النساء في هذه المسائل خاصة حتى نتمكن من استكمال العشرة ومدوامة بناء الأسرة ويعني تضر المسائل أن يخرجن عن فوقهن، يعني المرأة يعني تشدد عليها غيرها ربما توقفت بسرعة خاصة في الإناء لما أجابتها في بيتها غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك وقال غلط المؤمن أي الطاقسون. فالمسألة هي مسألة شديدة حتى أن بعض الناس قالوا أن المرأة إذا توقفت يعني الأطفال يعني خارجا فإنها يعني لا تقع في هذه الحالة، يعني هي تشتد عليها بحيث أنها تستوي ذلك على قلبها، فيأتي في مثل المغلق مغلق عقله الذي يطلق وهو مغلق هذا في غيرتها يغلق عقله. فيعني اختراع زوج المرأة حرارة نفسية وهذا لا يزيد عليها، يعني يزيد لها بينه بس ثانية، هذا خطأ. إن هو متزوج اثنين وكل ما يظهر أن هو يحب أن يزيد الثانية والثانية مريحة والثانية تدي تهيأ لي حتى لو كنت هذه الأمور تكفي عن الثانية، لأن هذه المسائل تزداد من المرأة وانتظر الشيطان صار تصرفات غير سوية. لا ينبغي للمرأة أن تجرها غيره إلى 6 شهور عن طاعة زوجها. طبعا الغيرة هذا أمر موجود، بعدين يعني تقول المرأة إن الغيرة لها يعني هذه لا تعد من النساء، المرأة يجب أن تغير عن زوجها. هذا محمود فيها. لكن لا يحملها ذلك على أن تقع في معصية. لا يحملها ذلك في معصية، أن تطلب الطلاق بس غيرة. النساء يقول لك لا عايز تتجوز يبقى وانت بتتجوز ثانيه نفس المأذون يطلع تلك الطلاق، هذا يجي منك ثاني. وبعض النساء لما يروح يتجوزها هي تشترط عليه طبق المعاش، هذا حرام، لان هذا تخديد بين الرجل والمرأة سواء الحجر يتجوزها او اهلها اشترط عليهم الزوج يطلق المعاش، هذا ملعون أن يفرق بين الرجل وزوجته. بما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما لا فالجنة عليها حرام. أربعة: لا يحل للمرأة أن تتشبع أمام برات بها لم تعرف أمام النساء ولا غيره من كبد النساء من كبد النساء وغضبا وغضبا به فإنهن عظيم يوم تتضرر وتم براتها أن يوجدت لها أنهم على الله أنهم يحييها وصحت ها مشيت على الماء لكن يتم جدا هي بجوز كبير ها وربما هي تشتري بعض الأشياء وتظهر أن الجود هو اللي جاي عشان أنت مين إيه ها كده يحصل عندهم شيء من النفور ويمكن يكون القراءة أكثر فهذا لا يجوز عن أثناء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي دار مصر فهذا عليه الجماع إن تشبعت من زوج غير زوج أخيه يعني أظهرت غير الجهود فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى ثلاث ثوبين المتشبع بما لم يعطى ثلاث يعني كمان كل جوف في جوف كل الافعال بعض وعلى غير الحقيقه هذا لا يجوز وما خليك ان تدعي ان بدلنا اعطاه وعمر ان يعطيها تظهر بذلك ثمر ذلك ان امرضها ان لا اعرفها عندنا ولا شك ان هذا الصنيع يسبب كفارا الى زوجها ومرضها لما يقع في احسان ايمانها وطهرها. خمسه لا يلزم الزوج اذا اراد التعبد ان يستاذن زوجته رجولا بل لا يلزمه اعلامها بذلك. وهذه طبعا مساله ايه؟ خلق عليه المعلمين ان يقول لك لازم يعني من غير هذا لا يشترط، لا يشترط ان هذا حق اعطاه الله عز وجل للزوج ان يعصمك بين النساء فالمطلوب منه ان يعمل. ولا شك ان هو في يوم من الايام لابد ان يعلمه، لكن هو راح ياخذ يحتاج الامر من اعلانات بقى لغايه ما يعرف يتمكن من الامور ثم على ذلك يعلمه ولا يقبل. وهذا عنده قبل بعض الشبهات في مساله التعدد ومساله اخرى وهي الحكمه من تعدد الزوجات وهذا ما يقدر ان شاء الله في درس قادم باذن الله عز وجل. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاه الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبه صلاه تبارى الريح مسكا ومن دا